بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس التاسع عشر في شرح كتاب التعصب للشيوخ عواطف مشوبة بالأهواء تأليف فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 22 من شهر شعبان العام 39 بعد 104. قال حفظه الله تعالى كما في المجلد الثاني صفحة 59 و300 تحت فصل حكم الاحتجاج بالخلاف. قال حفظه الله تعالى: لكن هل الاختلاف رحمة أم شر؟ قال أبو داود: حدثنا مسدد أن أبا معاوية وحفص بن غياث كلاهما حدثاه، وحديث أبي معاوية أتم، عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال: صلى عثمان بمنى أربعا فقال عبد الله: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين. زاد عن حفص: ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها. زاد من هاهنا أبي معاوية، نعم، زاد من هاهنا عن أبي معاوية: ثم تفرقت بكم الطرق، فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. قال الأعمش: قال الأعمش: فحدثني معاوية بن قرة عن أشياخه أن عبد الله صلى أربعا، قال: فقيل له: عدت على عثمان ثم صليت أربعا؟ قال: الخلاف شر. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعوا ده، أما بعد، قد ذكرنا في المجلس الماضي حكم الاحتجاج بالخلاف، وبينا هدي السلف في هذا الباب وبعض الأمثلة، وهذا الحديث أو الأثر له تعلق بما ذكرناه، حيث بين فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الخلاف شر. هذا هو الأصل في الخلاف، أنه شر. وهذا الأثر كما سمعنا أخرجه أبو داود وإسناده جيد، قد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من طريق أبي داود، وجاء مرسلا كما أشرت أنا في التخريج في الحاشية إلى آخره، ولكن إسناد أبي داود جيد. طيب، فمعنى قول ابن مسعود الخلاف شر، أي أن ابن مسعود لما رأى اجتهاد عثمان، إن كان في ظاهر الأمر خلاف السنة، خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أبي بكر وعمر، بل على خلاف هدي عثمان نفسه في أول أو في صدر خلافته، ولكن عثمان أمير المؤمنين، وإذا أظهر ابن مسعود خلاف ما رآه عثمان اجتهادا منه، سوف تحدث فرقة ويحدث تنازع وشر عظيم. فتحقيقا للمصلحة وضرأ لهذه المفسدة العظمى، تابع ابن مسعود عثمان على هذا إغلاقا لباب الشر هذا. هكذا كان الصحابة حريصين على اجتماع الكلمة، ولكن طبعا على الطريقة الشرعية، ليس اجتماع الكلمة على طريقة الحزبيين الذين يريدون جمع كلمات أهل الأهواء على تفرق عقائدهم. الكلام عن اجتماع أهل الحق الذين يحملون عقيدة واحدة، عقيدة السلف. حدث بينهم اختلاف في مسائل تختلف فيها الأنظار، لأنه لا يلزم أن يتوافق العلماء على كل نظر أو رأي، هذا لا يمكن أن يحدث أبدا، لأن الأنظار تتفاوت في الفهم، تتفاوت في التقدير. فالشاهد أن ابن مسعود كان فقيها بهذه المقولة وبهذا الفعل، عرف الشر فتوقاه ووقاه المسلمين بفقهه وبحرصه. نعم تفضل. قال حفظه الله تعالى: قال الصنعاني في الإشاعة في بيان ما نهي عن فراقه من الجماعة فترك التنويه بالخلاف محاضرة فترك التنويه بالخلاف محاضرة لتفاقم شر لا لأنه مرضي عنده. وأنا أتكلم عن ابن مسعود. تمام. فترك التنويه. نعم أحسنت. نعم. فترك التنويه بالخلاف محاضرة لتفاقم شر لا لأنه مرضي عنده، وقد كان يقع في الصحابة الخلاف في عدة مسائل، لكن لا يتفرع عليه تكفير ولا تضليل، بل يراجع بعضهم بعضا ويبين له الدليل فيرجع عن خلافه. نعم، وهذا من تتبع المسائل التي اختلف فيها الصحابة، وقد ذكرت عدة نماذج منها في المبحث الذي عقدته في هذا الكتاب أيضا، ومبحث الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. انظروا إلى إنصاف الصحابة والسلف الصالح حينما يعرض الحق على أحدهم ويتبين أن أخاه من الصحابة أو من التابعين قد أصاب الحق وأنه هو الذي أخطأ، لا يستقبل ولا يذهب محاولا يبحث عن أدلة تنصر قوله حتى يكون هو المنتصر على أخيه وحتى يكون الذي فوق أخيه. ما عندهم هذه الأمور. حتى لما حد وقعت الفتنة، لما وقعت الفتنة بينهم كان يحرص بعضهم على بعض، والذي أدى جنار الفتنة ليس الصحابة إنما هم الدخلاء الخوارج الذين دخلوا في وسط الصحابة وأرادوا ليه الإفساد بينهم. قاتل الله الخوارج، هم شر في كل زمان ومكان، شر الخلق والخليقة الخوارج. فلذلك لما اختلف الصحابة أيضا وحدثت الفتنة بينهم ما كفر أحدهم الآخر، إنما من الذي كفر؟ من الذي أشاع التكفير؟ الخوارج، ليس الصحابة. ما كفر أحدهم الآخر لما اختلفوا، وما لعن أحدهم الآخر، وما ينقل من اللعنة الذي كان بين علي ومعاوية هذا كذب، كلها حديث مكذوبة على علي وعلى معاوية، ما لعن معاوية عليا وما لعن علي ومعاوية. هذا كله من أكاذيب الرافضة والخوارج لما أرادوا إشعال الفتنة. وهذا يشبه ما يحدث بين العلماء في أي زمان ومكان، تجد الدخلاء من الأصاغر من حدثاء الأسنان هم الذين يشعلون الفتنة، حتى وإن اختلف الكبار، حتى وإن حدث بينهم ما قد يحدث بين القرين أو بين حتى الشيخ وتلميذه، لكن لا يصل الأمر إلى حد له، لا التلاعن ولا التبديع ولا التكثير، ما دام كلهم على عقيدة واحدة. إنما إذا دخل الدخلاء السفهاء الصغار صغار السن الذين لا خبرة لهم بالأمور ولا دراية لهم بحقائق المسائل ولا دراية لهم بالعلم ومسائل العلم، ماذا يحدث؟ تحدث الفتنة، ويكون عندهم بغي. هؤلاء الصغار في الغيب يكون عندهم بغي، وكثير منهم قد يكونون مجاهيل لا يعرفون لا بعلم ولا، وأحدهم قد لم يتجاوز 20 من عمره ثم إذ به يتدخل في مسائل عظيمة، مسائل عظيمة توقف فيها الكبار الذين قد يكون بلغ أحدهم 70 من عمره، ثم تجد هذا الصغير كأنه هو المقدام هو المقدام ما شاء الله، هو الذي سوف يعني ينهي الفتنة، وهو ألف الفتنة سقطوا. فالحذر الحذر. عليكم بالفقه، عليكم بالعلم. لزوم غرز الأكابر ليست كلمة تلوكوها الألسنة ثم عند الفعل تجد أن الأصاغر أول من يبعد عن حتى إن ادعوا خلاف ذلك. عبرة بالأفعال ليست بالدعاوى. تريدون لزوم غرز الأكابر، يبقى ألزموا حدودكم، لا تتعدوها ولا تدخلوا أنفسكم بين الأكابر، ولا تثيروا الفتنة ولا تشغلوها بالنقولات التي تفسد ولا تصلح. هذه مواقع التواصل تعج بالنقولات والله لا تصلح بل تفسد، تفسد وتؤذي أهل الحق. لأنه ما عندهم الحكمة، الحكمة في النقل، فليس كل كلام ينقل، ليس كل كلام يقال. فانتبهوا لهذا الأمر رعاكم الله، وكونوا فقهاء حلماء كما قال السلف، كونوا ربانيين، كونوا فقهاء حلماء. وضعوا الأشياء في موضعها، والزموا جانب السلامة، الزموا جانب السلامة. نعم. فلذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا أفقه الناس، وكانوا أبعد الناس عن عن عن, عن السعي إلى الخلاف. ولما اختلفوا ما أدى اختلافهم هذا إلى أن يكفر أحدهم الآخر، ولا إلى أن يلعن أحدهم الآخر، فإنهم كانوا عارفين بأقدار بعضهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم تفضل. ولا حفظه الله تعالى. وأخرج البخاري في صحيحه باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن رضي الله عنه. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أنه قال أقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف، فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي. فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى عن علي الكذب. وقال أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي في أخبار الشيوخ وأخلاقهم، في أخبار الشيوخ وأخلاقهم قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا أيوب قال سمعت محمد يقول لأبي مشعر سمعت عبيدة لأبي معشر نعم لأبي معشر نعم سمعت عبيدة يقول أرسل إلي علي وإلى شريح أني أبغض الاختلاف فاقضوا كما كنتم تقضون. نعم. هذا من فقه علي رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه هو الذي يعني افتري عليه من طائفتين، من أخبث الطوائف، الروافض والخوارج. هو لم يكن سببا في الاختلاف، إنما هم كانوا السبب، الخوارج وليه والروافض. فبين علي هنا أنه على طريق صاحبيه، على طريق أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان، لم يخرج عن طريقهم، هم الذين خرجوا الخوارج والروافض، ولم يكن سببا في الاختلاف، ولم يكن سببا في الفتنة التي حدثت، إنما السبب في هؤلاء الأصاغر من الخوارج وأهل الأهواء والروافض. ولذلك بيّن بيانا واضحا بأنه يكره الاختلاف وما سعى إليه رضي الله عنه، بل دفع إليه، دفع إليه دفعا بسبب هؤلاء الفتانين. قاتل الله أهل الفتن وقاتل الله أهل الضلال. فلذلك أراد علي أن يموت على ما كانت عليه الجماعة، فاجتماعهم أحب إليه من فرقتهم. ولهذا أراد أن يظل على ما كان عليه أصحابه الذين سبقوه في القضاء، لا يغير ولا يبدل. هذا الذي يجب أن يكون عليه السلفي، أن يثبت ولا تزعزعه الفتن، يبقى على ما هو عليه من عقيدة صحيحة ومن اتباع للحق ومن تعظيم لأهله من العلماء وغيرهم، ولا يزعزعه الأصاغر، لأن الأصاغر سوف يذهبون لا محالة في ذلك، ويبقى العلم ويبقى كبار أهل العلم محفوظة أقدارهم، وكل كلام الصغار سوف يصير نسر منسير لا قيمة له. أين خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية؟ انظفروا تحت التربة، بقي علم ابن تيمية. فالعلم النافع يبقى سنة الله، والعلماء الربانيون هم الذين يبقى ذكرهم ويذهب ذكر الأصاغر والسفهاء والذين لا يعرفون قدر العلم وقدر أهله. سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.